بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام السعد التفتازاني رحمه الله تعالى عند قول المصنف: وله صفات أزلية، وله صفات أزلية. قال: لا كما تزعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى. يعني كلام الكرامية هذا كلام غير صحيح، لأن الحوادث لا تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، لأن قيام الصفة الحادثة بالذات يستلزم نقص الذات، وإذا كانت جميع الصفات حادثة يستلزم حدوث الذات، وهذا نقص آخر، يعني نقص إما نقص كمالي أو نقص في أصل الوجود، نقص في الكمال أو نقص في أصل الوجود، وهو مسبب للاحتياج. ثم إن أصل الحدوث، أصل حدوث الصفة في الذات يستلزم احتياج الذات إلى فاعل أو إلى مكمل لها يكمل كمالها، يعني يوجد كمالها. فكل ذات احتاجت في تكملها إلى فاعل فهي مفتقرة، سواء كان هذا الفاعل نفس الذات أو غير الذات، سواء كان هذا الفاعل عين الذات أو غير الذات. مع أنه يعني طبعا ربما يعني توجد أدلة عقلية يمتنع بها أن يكون الفاعل عين الذات، عين الذات، مع القول بحدوث أو بكون جميع الصفات حادثة، جميع الصفات حادثة، هذا طبعا يستحيل أن يكون الفاعل عين الذات، لابد أن يكون غير الذات، يعني معنى ذلك أن الذات تكون منفعلة بغيرها، معنى ذلك أنها تكون مفتقرة متوقفة على غيرها، وهذا يعني نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وطبعا القول بأن قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى مستحيل، هذا محل إجماع عند أهل السنة، لا يوجد أحد من أهل السنة قال به. ومحل الكلام هنا على الصفات الوجودية، محل الكلام على الصفات الوجودية لا على ما يسمى بالصفات الإضافية، لأن الإضافات لو حدثت، بمعنى لو طرأت وتغيرت، لا إشكال في ذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل العالم ومع العالم وبعد العالم، هذه أمور إضافية لا تستلزم كمالا لله سبحانه وتعالى، لأنها قطعا هي غير الله، فإضافة غير الله سبحانه وتعالى لله لا يستلزم كمالا لله، يعني لا يصح أن يكون سبب كمال لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت مثل هذه الصفات الإضافية حادثة أو طارئة بغض النظر عن التعبير، هذا لا إشكال فيه. أما محل الإجماع على امتناع الصفات الوجودية، الصفات الوجودية التي هي كمال للذات، كمال ذاتي، فكل صفة من هذا النوع، من هذا القبيل، فحدوثها محال، وقيام الصفة الوجودية الحادثة بالذات يستلزم افتقار الذات ونقصها واحتياجها. قال: قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به، وهذا طبعا ظاهر، يعني هذا أمر ظاهر أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به، لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره. لكن لا يخفى عليكم أن إثبات المعتزلة لكلام الله سبحانه وتعالى ليس على سبيل الصفة بل على سبيل الوصف، والكلام عند المعتزلة أصلا هو فعل يفعله الله سبحانه وتعالى، يشتق لله سبحانه وتعالى من هذا الفعل اسم أو وصف، وصف يوصف به الله بأنه متكلم، يعني يقال إن الله سبحانه وتعالى متكلم. لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره. طيب، إذا كان المعتزلة يقولون بأن الكلام فعل، فما وجه الاحتجاج، ما وجه الاعتراض على كلامهم؟ وجه الاعتراض أننا يعني لو سلمنا لهم بأن الكلام فعل، فيسلم لهم بأن الصفة أو الوصف يقوم بغير المتكلم، لكننا لا نسلم أن الكلام فعل، أن كل كلام لله سبحانه وتعالى هو فعل، بل كلام الله سبحانه وتعالى منه ما هو صفة ومنه ما هو فعل، يطلق على الله سبحانه وتعالى إنه متكلم بهذين الاعتبارين. فإذا أثبتنا أن بعض الاعتبارات التي بها يكون الله سبحانه وتعالى متكلما صفة ذاتية وهي كمال لله، فلا نسلم بعد ذلك لا يمكن لنا بعد ذلك التسليم ومجاراة المعتزلة في قولهم بأن كل كلام لله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ فعل قائم بغيره. فهنا تحصل المعارضة بيننا وبين المعتزلة. إذن أصل المعارضة وأصل المناقضة هي أننا لا نسلم ما ادعاه المعتزلة من أن كل ما يسمى كلاما فهو فعل. لو سلمنا لهم أن كل ما يسمى كلام فهو فعل، يجب بالضرورة أن نسلم لهم أن كل ما هو كلام فهو غير قائم بالله سبحانه وتعالى. هذا 100%. لكن لو منعنا هذه الكلية وهي كل ما يسمى كلام، كل ما يسمى كلاما فهو فعل، لو منعناها وقلنا بعض ما يسمى كلام فهو فعل وبعض ما يسمى كلام فهو ليس فعلا بل هو إيش؟ صفة، عند ذلك يرد النقد أو المنع من كلام المعتزلة. وعلى هذا طبعا صار الخلاف والمنازعة بيننا وبين هذا المذهب. واضح إن شاء الله. قال لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له، كما قلنا نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة له غير قائمة غير قائم بذاته. فإذا محل النزاع بيننا وبينهم أنه لو ثبت أن الكلام ليس صفة له فلا نزاع بيننا وبينهم، لكن نحن محل النزاع بيننا وبينهم أنه ليس كل كلام فهو فعل، بل بعض الكلام فعل وبعض الكلام إيش؟ صفة. فمحل النزاع فيما كان من الكلام إيش؟ صفة. قال ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد، بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لما أنها موجودات قديمة، لأنها يعني لأنها موجودات قديمة مغايرة لذات الله تعالى. هذا شروع في الكلام على إيش؟ على الصفات، وأنها زائدة على الذات. فعند المعتزلة كل ما هو زائد على الذات فهو مغاير للذات. فإذا قلنا إن الصفات قديمة وهي مغايرة للذات فيلزم على ذلك إثبات قدماء أكثر من قديم، الذات والصفات. هذا هو محل المسألة التي نحن شارعون فيها. قال ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لما أنها موجودات قديمة مغايرة لذات الله تعالى. هذا عندهم طبعا، لأنها الصفات موجودات قديمة، أولا موجودات قديمة مغايرة لذات الله تعالى. لو أبطلنا أنها موجودات قديمة يعني موجودات مغايرة، يعني هي معنى موجودات يعني مستقلة بنفسها، وهذا معنى قولهم مغايرة مغايرة، لو أبطلنا هذا لم يسلم لهم قولهم. قال فيلزم بناء على قولهم فيلزم قدم غير الله تعالى، فيلزم قدم غير الله تعالى وهو إيش؟ الصفات التي ادعوا أنها موجودات قديمة مغايرة، موجودات قديمة مغايرة. فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء، وتعدد القدماء هذا لازم آخر. أولا يلزم قدم غير الله بناء على أن الله الإله يراد به عندهم إيش؟ الذات العاري عن الصفات. وتعدد القدماء بل تعدد الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين والتصريح به في كلام المتأخرين من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته. واجب الوجود بالذات بما أن هذه الصفات قديمة والذات قديمة، إذن كل من الذات والصفات واجب الوجود. فإذن لا يلزم فقط إثبات قدماء غير الله سبحانه وتعالى بل يلزم إثبات واجب وجود، لأن القديمة لا يمكن أن يكون إيش؟ إلا واجب وجود. القديم لا يمكن أن يكون إلا واجب الوجود. فإذا كان الصفات قديمة والذات قديمة فيلزم تعدد واجب الوجود ليس مجرد تعدد القدماء. قال على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين والتصريح في كلام المتأخرين من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته. هذا طبعا يعني بعض العلماء يقولون إن واجب الوجود، ومضى الكلام على هذا في كلام حميد الدين الضرير سابقا، من أن واجب الوجود هو الذات هو الله تعالى وصفاته، بناء على أن الإله يطلق على الذات، والذات قديمة والصفات قديمة، نحن تكلمنا على هذا سابقا وقلنا إن لفظ الألوهية، لفظ الإله، اسم الإله يطلق على الذات بقيد الصفات، يعني مع كونها متصفة بالصفات، ولا يطلق هذا الاسم الجليل على مجرد الذات عارية، يعني بقيد عروها عن الصفات، لا، هذا ليس صحيحا. ولذلك يعني يورد أو يقترح الإمام التفتزاني تأويلا لكلامهم، تأويلا لاحقا لكلامهم، إنه وإن أطلقوا هذا الإطلاق إلا أنهم ما الذي أرادوه منه؟ هل أرادوا فعلا أن الذات هي الإله فقط، يطلق الإله على الذات، أم إنهم أرادوا معنى آخر؟ على أنه يعني ذكرنا نحن سابقا أن لفظ الجلالة يطلق على الذات بقيد الصفات، بقيد الصفات. قال وقد كفرت، يعني هذا استئنافا لكلامهم، وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء. وقد كفرت يعني المعتزلة يردون على الأشاعرة ويقولون نحن وأنتم كفرنا النصارى لأنهم أثبتوا ثلاثة من القدماء فقط، فما بالكم وقد أثبتتم ثمانية، إذن أنتم أشد كفرا من النصارى. قال وقد كفرت النصارى، يعني اتفاقا بيننا وبينكم، لذلك ذكرها كفرت اتفاقا، بإثبات ثلاثة من القدماء، فما بال الثمانية أو أكثر، على ما هو الخلاف بين الأشاعرة والمتردية في إثبات أكثر من ثمانية، مثل التكوين أو السمع والبصر من ثمانية، الإدراك وغيرها من الصفات، البقاء ونحو ذلك. قال هذا يعني إيراد للسؤال الذي يرد من المخالفين وعلى رأسهم المعتزلة، وعلى رأسهم المعتزلة. قال هذا أو أشار إلى جوابه لما قال ولما تمسكت المعتزلة بما ذكر، قال أشار إلى جوابه بقوله، أشار إلى جوابه بقوله. لماذا قال أشار إلى جوابه، ما قال أجاب؟ لأنه في الحقيقة ما ذكر يعني بالضبط إشكال المعتزلة بالنص، ولم يرد أن يكون كلامه هذا جوابا مباشرة عن المعتزلة، هو أراد أن يكون إيش؟ تقريرا لمذهب أهل السنة، لكن في تقرير مذهب أهل السنة فيه إشارة إلى الجواب على جواب عن إرادات المعتزلة. الإشارة يعني ليس مقصودا، يعني فيه إشارة إلى إيش؟ يعني إشارة إلى يعني بيان لطرف من الجواب، بيان لطرف من الجواب، فيفهم من هذا الطرف أو من هذا القسم، من هذا الجزء الجواب كاملا عن هذا الإيراد. قال أشار إلى جوابه بقوله وهي، يعني الصفات، لما قال وله صفات، قال وهي لا هو ولا غيره، يعني كأنه يعني عرف ضمنا، مش عرف قطعا، عارف ضمنا، أشار ضمنا إلى الإشكالات التي يستشكلها المعتزلة فذكر الجواب أو أشار إلى الجواب، معقد الجواب. قال وهي لا هو ولا غيره. ما معنى لا هي لا هو ولا غيره؟ وهي يعني الصفات، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره. هل لا هو ترجع إلى الذات أم ترجع إلى الله؟ الظاهر إنها ترجع إلى الذات، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره. نعم، نعم، هو تأتي مؤنثة وتأتي أيضا مذكرة. نعم، ويمكن أن نقول وهي لا هو، يعني ليست هي الله، لكن في هذه الحالة ما المقصود بالإله هنا بلفظ الجلالة؟ يجب بالضرورة أن يرجع إلى الذات بالضرورة، لأنه لو قلنا وهي لا هو ولا غيره، أو يمكن أن ترجع إلى الذات فتعود إلى التأويل الأول. ويمكن أن يقال أيضا وهي لا هو، يعني ليست هي الله، يعني الذات بقيد الصفات، وهي لا هو، لكن هذا تأويل طبعا ليس يعني ليس هو المراد هنا، لكن لو حملناها على هذا القول تكون وهي لا هو، يعني والصفات ليست الله الإله ولا غير الإله، هذا أيضا ممكن من حيث المعنى، ممكن من حيث المعنى ممكن، لكن ليس هو المراد، ليس هو المراد كما سيأتي من خلال السياق. قال يعني أن صفات الله تعالى، لاحظ كيف، ليست عين الذات. لاحظ هنا إذا فسر معنى هو الذات، ليست عين الذات، بيّن المراد، ليست عين الذات ولا غير الذات، ليست عين ولا غير الذات. هنا فسر لا هو ولا غيره، وهي لا هو ولا غيره بأنها ليست هي عين الذات ولا غير الذات، ليست عين الذات ولا غير الذات. قال فإذا كانت الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات فلا يلزم قدم الغير، لأن إشكال المعتزلة بأنكم أثبتتم صفات أو أثبتتم موجودات قديمة هي مغايرة للذات، مغايرة للذات. فنحن قلنا لهم هذه الصفات ليست هي عين الذات وليست هي غير الذات، لا يقال عليها إنها غير الذات بناء على تفسير مفهوم الذات الغير كما سيأتي. فإذا قلنا بناء، نحن الذي يهمنا هنا بيان مذهبنا والإجابة عن الإشكالات التي ترد من مذاهب الآخرين. هم يقولون إن إذا أثبتنا أي معنى زائد على الذات، وهذا المعنى الزائد على الذات يكون أمرا وجوديا، فلا بد بالضرورة أن يكون هذا الأمر الوجودي إيش؟ مغايرا للذات، يعني أمرا ليس عين الذات بل هو موجود زائد، يعني مغاير للذات، بس ليس مجرد زائد بل هو مغاير غير، يعني منفك عن الذات، منفك عن الذات، يعني يتصور وجود الذات من دون وجوده. فإذا لما قالوا هذا الكلام قلنا لهم نحن نثبت الصفة ونثبت أنها أمر وجودي، لكن لا نقول إنها مغايرة للذات بهذا المعنى، نحن لا نسلم بأنها مغايرة، لو سلمنا لازمنا الإيراد الذي تريدونه علينا، وهو إيش؟ تعدد القدماء، تعدد القدماء، كما لازم النصارى، كما لازم النصارى، لأن النصارى وإن لم يصرحوا بأنهم يثبتون، يعني أغلب النصارى لا يقولون نحن نعبد ثلاثة آلهة، وإن كان منهم من يقول ذلك، يعني من بعض فرقهم من يطلق اللفظ الألوهية على سيدنا عيسى عليه السلام ومريم العذراء، أيضا إنها آلهة من يعني من ضمن الثلاثة، في بعض الفرق النصارى من النصارى يقولون ذلك، لكن أكثر النصارى لا يقولون ذلك، يعني أكثر الفرق النصرانية لا تقول ذلك. لا، في بعض النصارى في مصر أثبتوا مؤخرا أنه توجد، مش ذكر في القرآن أن بعض النصارى أله مريم، فكان النصارى ينكرون وجود فرقة من الفرق تؤله مريم عليه السلام، فثبت مؤخرا قبل عدة سنوات أن في فرقة من فرق النصارى كانت فعلا تؤله مريم، شوفت كيف. فهذا بالإضافة إلى الأقانيم الثلاثة، واضح اللي أنت بتشير لها. إذن لما قال فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماء، شكرا، قلنا إن أكثر النصارى لم يصرحوا تصريحا بتثليث الآلهة بأن الآلهة ثلاثة، ولكن بعض النصارى صرحوا بذلك وضربنا أمثلة عليها، بعض النصارى صرحوا وأكثر النصارى أنكروا هذا التصريح، خصوصا بألوهية مريم عليه السلام، وناقضوا القرآن وقالوا إن القرآن ينقل يعني أخبارا غير صحيحة. لاحظ كيف المسألة، فأثبت تاريخيا أنه يوجد هناك فرقة من فرق النصارى تقول بألوهية مريم عليه السلام. الآن الفرق التي صرحت بألوهية عيسى عليه السلام ومريم هذه صرحت، فلا إشكال فيها، لا إشكال في كفرها، لكن الإشكال في كفر من، في كفر من لم تصرح من فرق النصارى بتثليث الآلهة، يعني بالقول بأن الآلهة ثلاثة، أكثر النصارى على هذا المذهب، أكثر النصارى على هذا لا يصرح، لا يقولون نحن نعبد ثلاثة، يقولون نحن نعبد واحدا والثلاثة هي الواحد، وبكلام طبعا مش معروف بين الكاثوليك والأرثوذكس وغير ذلك، يعني كلماتهم وأقوالهم وخلافاتهم معروفة. هذا هو المحل الذي يعني يهمنا هنا، لذلك لاحظ قال والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء، يعني أكثر النصارى لم يصرحوا بالقدماء، مش إنه لا أن كل النصارى لم يصرحوا، لا بعض النصارى صرحوا، لكن كلامنا في أكثر النصارى والمشهورون والمشهورين منهم، هؤلاء قالوا لم يقولوا طبعا صراحة بإيش، بأن الآلهة ثلاثة وأن كل واحد منهم مغاير للآخر، مغاير للآخر. فما وجه كفر هؤلاء؟ فما وجه كفر هؤلاء؟ قال والنصارى وإن لم يصرحوا كما أنكم أنتم لم تصرحوا بالقدماء، لاحظ هذا وجه القياس بصير، كما أنكم لم تصرحوا بالقدماء فالنصارى أيضا وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك، لزمهم ذلك. إذن هو يتكلم على لزوم، لماذا لزمهم ذلك؟ هم لم يصرحوا بذلك لكن كفرناهم بناء على اللازم، بناء على اللازم، لاحظ كيف. أما من صرح منهم بذلك هو كافر بصريح قوله لا باللازم. هنا قال لكن لزمهم ذلك، وهو طبعا المعتزلة والمخالفون للأشاعرة لا يقولون إن الأشاعرة يصرحون بالقدماء المتغايرة فليس بناء على ذلك يلزمونهم. ما وجه الشبه بين الأشاعرة وبين النصارى في هذه المسألة؟ لا وجه للشبه بين الأشاعرة والنصارى الذين صرحوا بالمفارقة والتكثر كما قلنا، لا، وجه الشبه الذي يريد المعتزلة أن يتوصلوا إليه هو بين الأشاعرة وبين النصارى الذين لم يصرحوا. فالمعتزلة يقولون نحن وإياكم أيها الأشاعرة اتفقنا على تكفير هؤلاء النصارى وهم لم يصرحوا تصريحا بتكثر القدماء، لاحظوا كيف المسألة صارت. طب بناء على ماذا نحن كفرناهم واتفقنا على تكفيرهم؟ قال لكن لزمهم ذلك. لماذا لزمهم ذلك؟ لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة وسموها الآب أو الأب، الآب والابن وروح القدس، وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام فجوزوا الانفكاك والانتقال فكانت الأقانيم ذوات متغايرة. إذن هذا سياق كلام، يعني إشارة إلى حقيقة مذهب النصارى ورد، يعني ضمنه بوجه الرد على المعتزلة الذين إيه يحتجون بالنصارى. يعني نحن صحيح إننا كفرنا النصارى وهم لم يصرحوا بتثليث الآلهة صراحة وتغايرها، لكن كفرناهم لأنهم وصفوا هؤلاء الثلاثة بأمور فهمنا منهم بالضرورة أنهم لا يريدون منها أو أن هذه الأمور لا تصدق إلا على الآلهة المتغايرة، وإن لم يعترفوا بأنها متغايرة بمنطوق كلامهم وصريح كلامهم. لذلك قال لكن لزمهم ذلك، نحن لا يلزمنا ذلك وهم لزمهم ذلك، حتى وإن لم يعترفوا بذلك ما دام هذا اللازم ظاهرا بينا فإننا لا نتوقف في تكفيرهم على التزامه، لكن لا يوجد مثل هذا اللازم الظاهر البين في قول الأشاعرة، فكيف أيها المعتزلة تكفرون الأشاعرة بناء على زعمكم بأنه يوجد وجه شبه بينهم وبين النصارى؟ إذن خلاصة الكلام، النصارى منهم من صرح ومنهم من لم يصرح. من صرح كافر ومعلوم سبب كفره، من لم يصرح سبب كفره ماذا؟ أنه وإن لم يصرح إلا أنه وصف هذه الأقانيم الثلاثة بما لا يتصف به إلا الجوهر القائم بنفسه أو الذات القائمة بنفسها المستقلة في الوجود بنفسها، فما داموا وصفوا هذه الجواهر هذه الأقانيم بما لا يتصف به إلا الجواهر، إذن هم في الحقيقة وإن لم يصرحوا بأنها ذوات متغايرة إلا أنهم إيش في ضمن قولهم يلزمهم لزوما بينا واضحا بأنها ذوات متغايرة، فهم وإن لم يعترفوا صراحة بذلك إلا أننا كفرناهم مع عدم اعترافهم بذلك. ليش؟ لوضوح ولجلاء هذا التلازم وبطلان هذا القول، فلم نتوقف في تكفيرهم على اعترافهم. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إذن هذا الوجه هو وجه تكفير النصارى حتى مع عدم اعترافهم بأنهم من المشركين، يعني من أهل الشرك الذين أثبتوا آلهة كثيرة، هم يقولون نحن من الموحدين. حتى الآن أكثر النصارى في الغرب والشرق يقولون نحن من الموحدين، لا لسنا من المشركين، يعني لا نقول بآلهة يعني متغيرة، لكن حقيقة عقائدهم يقول عيسى من الله، عيسى وانتقل وجلس إلى جانب الرب، ويعني وصفوه نعم في بأوصاف معينة، فهمنا منها إنه كلامهم هذا غير صحيح، لا نسلم لهم ظاهر قولهم، فلا يعني يتوقف الحكم على مذهبهم بمجرد نطق النطق ما ينطقون به، بل على حقيقة المذهب. فإذا فهمنا حقيقة العلة والسبب الذي من أجله كفرت النصارى، قلنا للمعتزلة الآن تعالوا فلنذهب إلى مذهب الأشاعرة، هل فعلا مذهب الأشاعرة وافق وشابه وماثل مذهب النصارى حتى يلزمكم تكفيرهم أو حتى تلزموهم بالتكفير؟ يعني لا طبعا، شتان بين هذا وذاك، شتان بين هذا وذاك. فإذا نعيد قراءة العبارة من أولها، قال يعني أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماء. الآن إيرادهم علينا في مسألة النصارى، قال والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة. لزمهم ذلك، ما هو ذلك؟ يعني ذلك عائد على المتغايرة، على الذوات المتغايرة أو القدماء المتغايرة، عائدة على القدماء المتغايرة. قال لكن لزمهم ذلك، يعني لزمهم لزوما بينا إثبات القدماء المتغايرة وهم لم يعترفوا به. لأنهم لماذا لزمهم هذا بيان اللزوم؟ لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة. إلى هذا الحد لا إشكال، أثبتوا الأقانيم الثلاثة، سموها أقانيم، أصل الأقنوم هو معنى الأصل أو الركن. طيب كيف تصفون هذه الأقانيم؟ قال سموها الأب والابن أو الآبة والابن وروح القدس. يعني أنا بشوفهم أحيانا يقولون الأب، أبونا الأب، وأحيانا الأب والابن وروح القدس. قال وزعموا، لاحظ هنا، قال وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى. الآن الانتقال هل هو صفة من صفات أو وصف من صفات الجواهر أم الأعراض أو الصفات يعني المعاني؟ إذا قلت الذوات يعني هذا ذات، أنت بتتكلم لما تقول عن العلم إنه انتقل وحل في كذا، والمنتقل لا يكون إلا إيش؟ ذاتا. فإذا كيف تقول إن الآب علم ثم تقول العلم انتقل؟ لا يصدق هذا الكلام، حتى وإن زعمت إنه لا يعني أنك أردت به هذا. فلذلك قال وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل. الانتقال علامة من علامات الجواهر أو الذوات، فدعواهم أنهم لا يعتقدونها ذوات هذه دعوة غير مسلمة، لأنهم لو اعتقدوها غير ذوات لم يصفوها بأنها تنتقل، لم يصح لهم أن يصفوها بأنها ذات انتقال إلى بدن عيسى عليه السلام، فجوزوا الانفكاك والانتقال. فإذا جوزوا الانفكاك والانتقال فكانت الأقانيم إيش؟ ذوات متغايرة، فلا يسلم لهم أنها ليست ذوات متغايرة. هذا معنى اللازم، هذا معنى إيش؟ لكن لزمهم ذلك. وبناء على ذلك ولوضوح هذا اللزوم كفروا حتى وإن لم يعترفوا بأنها ذوات متغايرة. الآن وجه نسأل المعتزلة والمخالفين، ما وجه المشابهة بين قول النصارى وقول الأشاعرة؟ هل الأشاعرة أجازوا الانفكاك؟ لا، لم يجيزوا. فإذن لا يجوز لكم أن تقولوا هذا المذهب مثل مذهب النصارى، هذا نوع من السذاجة والإلزام الساذج الذي لا يلتفت إليه. واضح إن شاء الله يا إخوان. قال ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير بمعنى جواز الانفكاك. الآن الكلام السابق كان مبناه على أنه الصفات متغايرة بمعنى أنها يجوز انفكاكها، فالآن قال يقول ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير. يعني أحد الأجوبة التي يمكن أن يجاب الذين يعترضون على مذهب أهل السنة أن يقال لهم أنتم تزعمون أن مجرد تعدد الصفة تستلزم إيش؟ التكثر الذي هو بمعنى جواز الانفكاك، ونحن لا نقول إن كل تعدد فهو مبني على التغاير، أو إن كل يعني تغاير يستلزم بالضرورة التعدد اللي هو مجوز للانفكاك والتكثر، تمام؟ لا نقول إن هناك تلازما بين هذا وذاك، بين التعدد والمغايرة. أيوة، بين التعدد والمغايرة. لذلك قال والتكثر على أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير، بمعنى جواز الانفكاك، التغاير بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب. لماذا لماذا نمنع؟ قال للقطع، هذا وجه المنع، للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة، يعني يصدق عليها إنها الواحد يعني يعد عدا، هذا مرتبة، مرتبة الاثنين مرتبة، الثلاثة مرتبة، وهكذا، هذه مراتب متعددة، لكنها إيش بيقول؟ إلى غير ذلك متعددة متكثرة، مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغاير الكل. بعض الأجوبة، هذه بعض الأجوبة. قال وأيضا لا يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددها، لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة، يعني من أكثر أهل السنة والجماعة، لأنه في بعض العلماء روي عنهم غير ذلك، من المعتبر من مذهب أهل السنة والجماعة لا يتصور في المشهور المعتمد المعتبر من مذهب أهل السنة والجماعة نزاع من أهل السنة والجماعة في كثرة الصفات وتعددها. إيش يعني كثرة الصفات وتعددها؟ أن الله سبحانه وتعالى مثلا متصف بالعلم والإرادة والقدرة، وأن القدرة ليست عين العلم وليست الإرادة عين القدرة، وهكذا، هذا معنى التعدد والتكثر، لا بمعنى التغاير. الآن لذلك قال في كثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة، يعني لم يتوقفوا في إثبات التعدد على إيش؟ التزام التغاير، فهم جزموا بالتعدد والتكثر، ولكنهم لم يجزموا بأن كل تعدد وتكثر متوقف على التغاير، على إيش؟ على التغاير. إذن هناك انفكاك بين التعدد وبين التغاير، ليس كل تعدد متوقف على التغاير، واضح إن شاء الله. هذا ليس معناه إنه أهل السنة يجيزون التغاير بمعنى التغاير اللي هو الانفكاك، لا، لكنهم ما دام جزموا بذلك ولم يقولوا إنه هذا يستلزم ذلك، إذن هناك انفكاك بين هذا وذاك. قال فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة، فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات، لا يعني لا، ليس المستحيل الممنوع عقلا هو تعدد ذوات قديمة متكثرة متغايرة، يعني ذوات قديمة، لا يستحيل تعدد حاصل بين ذات وصفات، يعني صفات قائمة في هذه الذات، لا ذات وصفات، وأن لا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، وأن لا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، يعني لعين هذه الصفة، واجبة الوجود لعين هذه الصفة. بل يقال، ماذا يقال؟ هذا طبعا تحرير ما اختاره مين؟ المتأخرون من المتكلمين، تمام؟ بل يقال هي واجبة لا لغيرها، بل لما ليس عينها ولا غيرها، أعني ذات الله تعالى وتقدس، أعني ذات الله تعالى وتقدس. إذن خلاصة الاقتراح الذي يقترحه الإمام السعد أنه يعني لا يقال بأنه من المستحيل التعدد مطلقا، التعدد مطلقا ليس محالا عقلا، لكن التعدد الذي هو محال عقلا هو تعدد ذوات قديمة، كل ذات قائمة بنفسها، التعدد الذوات المتضمن لتكثرها وتغايرها وانفكاكها عن بعضها البعض، وإلا لما كانت الذوات، هذا محال قطعا عقلا. الآن الاحتمال الثاني أن تكون الذات قديمة، القديم ذات واحدة لكن متصفة بصفات هي في نفسها الصفات متكثرة متعددة متعددة متكثرة. الآن كيف يمكن أن نفهم العلاقة بين الذات وبين الصفات؟ إذا كانت الذات قديمة فالذات قطعا يجب أن تكون واجبة الوجود لذاتها. بالنسبة للذات يجب أن تكون الذات في نفس الأمر واجبة الوجود لذاتها، هذا ليس فيه محل نزاع، لا محل نزاع في أن نطلق على إيش؟ على الذات، حتى بمعرض على هذا الرأي، يعني بمعرض أو بمعزل عن الصفات، أنها واجبة الوجود لذاتها. تمام؟ الآن طب ما هو الحكم في الصفات التي نصف الذات بها؟ هل يقال أيضا إن الصفات واجبة الوجود لذاتها، يعني لذات نفس لعينها لنفس الصفات؟ هو قال لا يجوز أن يجترأ على القول بذلك، على هذا القول لا يجوز أن يجترأ. لماذا؟ لأنه يوهم إنه استغناء الصفة عن الذات، هم هكذا قالوا. يعني أنا بصراحة غير مقتنع بهذا الكلام، هذا الكلام أنا غير مقتنع فيه، لكن هكذا يعني كثير من المتأخرين قالوا هذا الكلام. لاحظ كيف؟ لأنه يتوهم منه أو يفهم استغناء الصفة عن الذات. طيب نحن نعلم، هو إكمالا لقولهم يقولون نحن نعلم أن الصفة لا يمكن أن تستغني عن الذات، فما هي العلاقة بين الذات والصفة؟ إذن يجب أن تكون هناك، أن يكون هناك نوع من الافتقار من الصفة للذات. إذن لا يجوز أن يكون هناك وصف للصفة بأن يقال إنها واجبة الوجود لذاتها. طيب إذا منع وجوب الوجود لذات الصفة، طب وجوب وجودها لماذا؟ لأي شيء؟ لم يبقى إلا للذات. لكن الذات ما وجه، يعني ما وصف الذات بالنسبة للصفة؟ إذا كانت الصفة ليست واجبة الوجود لذاتها بل هي واجبة الوجود للذات، طيب الذات ما هي بالنسبة للصفة؟ قال الذات بالنسبة للصفة ليست عين الصفة ولا غير الصفة، ليست عين الصفة ولا غير الصفة، لك لا يلزمهم إيش؟ ما ألزمهم به المعتزلة. واضح إن شاء الله؟ قال لما ليس عينها ولا غيرها، طبعا شرح لهذا القول، قال أعني ذات الله تعالى وتقدس، ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، يعني أنها واجبة لذات الواجب تعالى. يعني بعض العلماء الذين سبق الكلام عنهم مثل حميد الدين الضرير الذي اعترض عليه الإمام التفتزاني وناقش قوله سابقا، قال إنه يوهم كلامه أن الصفات واجبة الوجود لذاتها، وهذا فيه إشكال. فكيف نستطيع أن نفهم كلام من أطلق القول بأن واجب الوجود هو الذات، هو الله وصفاته، الله والصفات، الذات والصفات، هو الله تعالى والصفات، هكذا هي عبارتهم. لذلك يقول من نقل عنه أن واجب الوجود هو الله وصفاته، فيجب أن يحمل كلامه على أنها إيش؟ على أن الصفات ليست واجبة الوجود لذاتها بل واجبة الوجود لما ليس ذاتها ولا عينها، اللي هي الذات، وهي الذات، ويكون المراد من قولهم الله يعني الذات. هذا تأويل لكلامهم، هذا تأويل وحمل لكلامهم. فأراد الإمام السعد أن يوفق بين كلام المتقدمين وكلام كلام بعض المتقدمين وكلام بعض المتأخرين. طيب إذا كانت، هذا إكمال لشرح هذا المذهب وهذه الطريقة، إذا كانت هذه الصفات ليست واجبة الوجود لذاتها، إذن وقلنا إنها واجبة الوجود للذات، وقلنا إن الذات ليست عين الصفات ولا غير الصفات، طيب الآن عرفنا أن الذات في نفسها واجبة الوجود لذاتها، الصفات لا يجوز أن يقال عليها واجبة الوجود لذاتها، طيب ما الذي يقال عليها؟ يقال عليها واجبة الوجود لما ليس عينها وليس غيرها وهي الذات. طيب الآن السؤال المنطقي الآن، الصفات ما هي في نفسها؟ لأن هناك ثلاثة أطراف، الطرف الأول الذات، والطرف الثاني الصفات، والطرف الثاني العلاقة بين الذات والصفات. هو حللنا الإشكال الأول وهو الذات، ما القول في الذات؟ واجبة الوجود لذاتها. ما القول في الصفات؟ بالنسبة للذات، يعني العلاقة بين الصفات والذات، قال هي واجبة الوجود لا لذاتها بل للذات، يعني لما ليس بعينها، لما ليس عينها ولا غيرها. طب السؤال الثالث الذي بقي، ما القول في الصفات في حد نفسها؟ لا يخلو الأمر إما أن تكون ممكنة في نفسها أو واجبة في نفسها. طبعا يستحيل القول بناء على هذا المذهب وهذه الطريقة أنها واجبة في نفسها، لأنه تم نفيه، وقال لا يصح التجرؤ أن يتجرأ على القول بأنها واجبة الوجود لذاتها. إذن كون الصفات واجبة هذا أبطل سابقا. إذن لم يبقى إلا أن تكون إما مستحيلة أو ممكنة، فالمستحيل ممكن، مستحيل طبعا لأنه نتكلم عن علاقة بين وجوديين، فلم يبقى إلا أن الصفات في نفسها إيش؟ ممكنة. رأيتم كيف نشأ هذا القول وهذا المذهب؟ واضح إن شاء الله. قال وأما في نفسها، وأما في نفسها يعني الصفات، بالنظر إليها في نفسها كما نظرنا إلى الذات في نفسها، ننظر الآن في الصفات في نفسها، ما الحكم فيها؟ فهي ممكنة بناء على القسمة السابقة، بناء على التوضيح والبيان السابق، فهي ممكنة. الآن شرع في الإشارة إلى الجواب عن بعض الإشكالات التي ترد على هذا المذهب أيضا، إنه إذا كانت الصفات ممكنة ومع ذلك أنتم تقولون إنها قديمة، ونحن نعلم أن كل ممكن لا يستحيل أن يكون قديما، وأنه لا قديم إلا واجب الوجود، فكيف توفقون بين هذا وذاك؟ إنه لا قديم إلا واجب الوجود، ومع ذلك تقولون إن الصفات في نفسها ممكنة وهي قديمة الوجود. إذن أنتم مثل الفلاسفة، مثل الفلاسفة الذين قالوا العالم في نفسه ممكن لكنه واجب الوجود للذات، لواجب الوجود، يعني لأنه معلول عن واجب الوجود. واضح كيف المسألة؟ الفلاسفة أيها الإخوة الأفاضل يقولون العالم غير واجب الوجود، مغاير في وجوده لواجب الوجود، ولكنه في نفسه واجب الوجود لغيره، مش لما ليس غيره ولما ليس عينه، لأن واجب الوجود بالنسبة للعالم غير العالم، وجودان متغيران. فصار العالم بالنسبة للذات الواجب الوجود عند الفلاسفة الذين قالوا بهذه العلية والمعلولية، العالم واجب، واجب وجوده لما هو غيره. لاحظ كيف المسألة. هل هذا نفس مذهب المتكلمين؟ لا، لأن المتكلمين هنا من قال منهم بهذا يقولون العلاقة بين الذات والصفات ليست الغيرية، وليس أن هناك ذاتا خاصة بالصفة وذات خاص يعني وجود مستقل بالذات ووجود مستقل بالصفة، لذلك قالوا لما ليس عينها ولا غيرها. إذن من هنا أجازوا لأنفسهم، من هنا أجازوا لأنفسهم أن ينفصلوا عن الإشكالات، أجازوا لأنفسهم أن ينفصلوا عن الإشكالات التي توجهت على الفلاسفة، إنه كيف تقولون إن العالم قديم وهو غير واجب الوجود، كيف يتصور هذا إلا أن يكون علة ومعلول؟ ومن هنا قالوا كيف يكون واجب الوجود علة، ونشأت إشكالات كثيرة على الفلاسفة. هل هذه الإشكالات تنشأ هنا وتتوجه على مذهب المتكلمين؟ يقولون لا، لا تتوجه علينا هذه، كل الإشكالات هذه لا تتوجه علينا. قال وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن إذا، لاحظ كيف، إذا كان قائما بذات القديم واجبا له غير منفصل عنه. إذن هم انفصلوا عن مذهب مين؟ الفلاسفة الآن، لأن الفلاسفة يقولون يمكن أن يتصور قدم الممكن حتى وإن كان غير القديم ومنفصلا عنه وهو العالم، وهو العالم. المتكلمون لم يرضوا هذا الكلام، لم يرتضوا بهذا المذهب الفلسفي، قالوا نعم يجوز أن يكون الممكن قديما بشرط أن يكون قائما بذات القديم واجبا له، واجبا له. فلذلك يوجد فرق بين مذهب الفلاسفة الذين قالوا بالمغايرة والانفكاك، يعني المغايرة بين العالم وواجب الوجود، وبين من المتكلمين الذين قالوا بأن الصفات في نفسها ممكنة وهي واجبة الوجود للذات. لماذا؟ لأن الصفات هي قائمة بالذات، قائمة بالذات. فلذلك قالوا ولا استحالة، هم زعموا ذلك، زعموا هذا قولهم زعما منهم، أنه لا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا له غير منفصلا عنه. يعني هذا هذه الشروط كلها اشترطوها لماذا؟ لأجل أن ينفكوا وينفصلوا عن مذهب الفلاسفة، فلو لم ينفصلوا عنه لازمهم ما لازم الفلاسفة، فظنوا إنه هذا يكفي للانفصال. فلذلك قال فليس كل قديم إلها، بناء على ذلك ليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة. فبناء على ذلك تكون الصفات قديمة لكنها ليست آلهة، فانفكوا عن إشكالية المعتزلة بهذا البيان والتحرير. بقي هنا بعض المناقشات، سنرجع إن شاء الله يعني بعد أن ننتهي من تحليل هذه العبارة نرجع إلى الكلام على هذا المذهب إن شاء الله. لما انتهى الإمام التفتزاني رحمه الله من تقرير المذهب من حيث معناه، من حيث المعنى، بقي هناك لزوم وضرورة لتحرير العبارة وأمور لفظية في التعبير عن هذا المذهب. قال لكن ينبغي أن يقال على الله تعالى قديم بصفاته، ولا يطلق القول بالقدماء، لا يقال الله وصفاته أو القدماء الذات والصفات، لا يطلق القول بالقدماء لئلا يذهب الوهم، لئلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية، نفس الإشكالية السابقة التي يعني أوردت على حميد الدين الضرير وغيره من العلماء. إذن هذه يعني هذا احتراز لفظي، إنه إذا أردت أن تتكلم فلا تقل القدماء متكثرة، لا قل الله قديم بصفاته، الله قديم يعني، ويكون قصدك من كلمة لفظ الجلالة الله الذات، يعني الذات قديم بصفاته، الذات قديم بصفاته. ووجه الاحتراز قال لئلا يذهب الوهم إلى أن كل منها قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية. قال ولصعوبة هذا المقام، طبعا ترون أن هذا المقام صعب، يعني فعلا مسألة صعبة جدا ويعني معقدة. قال ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات، قالوا بدنا نريح حالنا ونفي الصفات من أصلها لئلا يلزم التكثر، والتكثر عندهم مجرد التكثر أو مجرد التعدد فيه دلالة المغايرة، والمغايرة قدماء وكل واحد منها واجب الوجود، عند المعتزلة معناها في ألوهية، آلهة كثيرة، تعدد آلهة يعني شرك، فيلزمون غيرهم بالشرك كما ألزموا النصارى. قال والفلاسفة إلى نفي الصفات، ليش الفلاسفة نفوا الصفات؟ الصفة غير الذات، لأنه الصفة لما كانت الذات بسيطة عند الفلاسفة والصفة زائدة على الذات لها وجود زائد، فيكون الصفة قائمة بالذات، لاحظ كيف المسألة، فتكون الذات منفعلة، فاعلة ومنفعلة. وبعد ذلك كيف يفسرون صدور الكثرة عن الواحد؟ صدور الكثرة اللي هي الصفات، كل صفة لها حقيقة مختلفة عن صفة الأخرى، ومع ذلك كلها صادرة عن الواحد اللي هو الذات، الذات واحد بسيط عند الفلاسفة. فلذلك قالوا بنفي الصفات لتعذر تفسير مثل هذه الإشكالات على مذاهبهم، على قواعدهم. المعتزلة طبعا أصولهم مختلفة عن أصول الفلاسفة في النفي، في نفي الصفات كما أشرنا. قال والكرامية، يعني ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات، والكرامية ذهبت إلى ماذا؟ إلى نفي قدمها، إلى نفي قدم الصفات، والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها، إلى نفي غيريتها وعينيتها. طبعا لما يقول الأشاعرة هنا يريد بهم ليس أصحاب القول السابق الذي وضحه، لأنه أصحاب القول السابق الذي وضحه يعني هو متأخرو الأشاعرة، والأشاعرة يعني قدماء الأشاعرة، ذهبوا إلى نفي غيرية الصفات وعينيتها، نفي غيرية الصفات وعينيتها. نعم، لا إشكال في هذا القول. الآن سنتكلم على القول حتى يعني الذي هو يعني بينه. الآن المشهور عند العلماء أن القول الذي بينه هو قول المتأخرين، هو في الحقيقة قول بعض المتأخرين، هو قول بعض المتأخرين من الأشاعرة، من الأشاعرة الذين قالوا بأن الصفات في نفسها ممكنة، والعلاقة بين الصفات والذات أن الصفة مع كونها في نفسها ممكنة إلا أنها واجبة الوجود للذات، فتكون الذات علة للصفات وموجدة للصفات، هي معنى علة، والصفات قائمة بالذات، فلم يلزم التكثر الموجب للشرك تعدد الآلهة، يعني لأنه المتعدد هنا صفات قائمة بالذات، ولم يلزم الاشتراك بينه وبين الفلاسفة لأنه لا تغاير في الوجود بين الذات والصفات، هكذا قالوا. في الحقيقة الأشاعرة يعني قدماء الأشاعرة ويعني كثير من متأخريهم، بل نستطيع أن نقول يعني أكثر متأخريهم الذين ثبتوا على قواعد المتقدمين، يرفضون أن تكون العلاقة بين الذات والصفة علاقة العلة والمعلول، يقولون الكل قديم والكل موجود بوجود واحد متعين في الخارج تعينا واحدا، وليس شيء سابقا لشيء وليس شيء منها تاليا لشيء في رتبة الوجود. هذا هو القول الذي يقول به الإمام الأشعري والإمام الغزالي وكثير من الأشاعرة الذين ثبتوا على هذا المذهب، لكن بعض الأشاعرة المتأخرين مالوا إلى هذا التحليل بناء على استشكالات استشكلوها مبنية على التعدد، تعدد في الوجود، إذا كانت هذه الصفة وجودية فكيف نشأت، يعني ما الذي أوجدها، وإذا كان الذي ثبت بالدليل، إذا كان الذي ثبت بالدليل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى هو إثبات وجود ذات، إثبات وجود ذات، فما الدليل على إثبات الصفات؟ وبعد ذلك طبعا حللوا الفارقة بين الذات والصفة وقالوا الدليل موجب لإثبات الذات لا لإثبات الصفة، والحقيقة إنه هذا الكلام في نظري يعني في يعني إشكالات كثيرة، لذلك هم لجأوا إلى ما يقال عليه تخصيص القاعدة العقلية، تخصيص القاعدة العقلية، تخصيص الدليل العقلي. ما معنى تخصيص الدليل العقلي؟ المفروض أن الدليل العقلي يقول إن كل ممكن، فالأصل أنه إذا وجد يجب أن يكون حادثا، يجب أن يكون حادثا، لكن هم هنا استثنوا من الممكنات بعضها وقالوا بعض الممكنات ليست حادثة وهي الصفات، قالوا لأن هذه الممكنات قائمة بعين الذات، هذا يسمى تخصيص للدليل العقلي. الأصل في الدليل العقلي أنه الممكن يحتاج إلى فاعل، ما دام احتاج إلى الفاعل فهناك رتبتان في الوجود، رتبة الشيء بالنظر لذاته وهي رتبة العدم، ورتبة الشيء بالنظر إلى فاعله، وهذه تسبق تلك، رتبة الشيء بالنظر لفاعله، الفاعل يجب أن يكون سابقا بالضرورة على المفعول من حيث الذات، من حيث نفس الأمر، حتى وإن قيل بأنه لا تزامن، لا يوجد هناك تزامن بين العلة والمعلول، حتى وإن قيل ذلك، لأنه النظر هنا ليس نظر إلى الزمان والتعاقب الزماني، النظر إلى مرتبة الوجود في نفسها، يعني لو نظرنا إلى الذات فإن العقل مع الحكم على الذات بأنها واجبة الوجود لا يمكن أن يفرض عدمها، لا يمكن أن يفرض عدمها. لكن لو نظرنا في الصفات وقلنا إن الصفات في نفسها ممكنة، فللعقل أن يفرض عدمها فيسأل عن علة وجودها. فهذا هو الفارق بين الصفات وبين الذات في حال كون الصفات ممكنة لذاتها. فإذا هناك فرق في رتبة الوجود بين الصفة وبين الذات. الأشاعرة يعني أكثر علماء الأشاعرة من المتقدمين وكثير من المتأخرين في الحقيقة رفضوا القول بالإمكان، إمكان الصفات في نفسها، وقالوا إن الدليل دل على إثبات ذات متصفة بصفات، دل على إثبات ذات متصفة بصفات، ولم يسلموا لكل الأدلة، لم يسلموا بكل الأدلة التي تدعي بأن الذات والصفات مع بأن إذا قلنا إن الصفات زائدة على الذات في الوجود يعني وجودية، فإنها يجب بالضرورة أن يكون هناك علاقة علة ومعلول بينها أو افتقار في الوجود. ولذلك الإمام الغزالي في كتاب التهافت الفلاسفة قال إن سميتم هذا تركيبا، إن سميتم هذا تركبا أو تركيبا، يعني العلاقة بين الذات والصفات أو إثبات وجود الذات متصفة بصفات، إن سميتم هذا تركبا فنحن لا نسلم أن هذا التركب يستلزم الافتقار، لا نستلزم أن هذا التركب لو سميتموه تركبا، فنحن نقول إن هذا التركب لا يستلزم الافتقار بين الذات والصفات يعني، بل كلها قديمة وليس شيء منها علة لشيء، بل كلها قديمة. وهذا قول من هذا هو المراد بقول من يقول إن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، وليس على المعنى الذي اقترحه الإمام التفتزاني إنه أرجع إلى إيش، إلى كلام المتأخرين. قول من قال بأن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة أي إنها ليست ممكنة في نفسها، وليس قصده أنها قديمة بمعنى أنها منفكة في الوجود عن الذات، بل قصده إننا عندما نثبت الإله بالأدلة فإننا نثبت ذاتا متصفة بصفات، والصفات وجودية والذات وجودية، ومع ذلك ليست الذات علة للصفات بحيث تكون الصفات متأخرة في رتبة الوجود عن الذات، وليست الصفات في نفسها ممكنة بل كلها قديمة. فلذلك يقولون ذات الله وصفاته قديمة، نفيا لعلاقة الإمكان لصفة الإمكان أو لوصف الصفات بالإمكان ولعلاقة الاحتياج بين الذات والصفة. هذا هو مراد من يقول بذلك، ولا يريدون أن عندما يقولون إنها قديمة أي إنها مستقلة في الوجود، تمام؟ فلا يلزم الإشكال الذي استشكلوه على مثل حميد الدين الضرير وغيره من المتقدمين. واضح إن شاء الله يا إخوان. أنا شخصيا هكذا أفهم المسألة، وأرى أنه في كلام المتأخرين، بعض المتأخرين في إشكال، والله أعلم، وإن كان مشهورا، مذهبا مشهورا، في إشكال، والله أعلم. سيدي أليس هذا قريبا من الخروج عن المتناقضين كما الكلام أنه إذا إشكال إذا واجبة لي؟ هو محقق لهذا الأمر، لكنه لا يستلزم ولا يتوقف على إثبات على القول بأنها معلولة عن الذات. نعم، نحن نقول في نفس الأمر في الخارج هي ليست عين الذات ولا غير الذات، هذا متحقق في هذا المذهب، لكننا مع عدم الاحتياج للقول بأنها إيش، معلولة عن الذات، يبقى القول بأنها لا هي هو ولا غيره، هذا يبقى قولا صحيحا، لأنه هذا محل إجماع عند الأشاعرة كما تعلم. الخلاف في تفسيره، ما معنى إنه لا هي هو ولا غيره؟ هل يستلزم هذا القول أو تفسير هذا القول أن يقال إنها ممكنة وواجبة للذات؟ لا، لا يستلزم في نظري. لا هي هو يعني ليست الذات نفس الصفة ولا الصفة عين الذات، ولا غيرها يعني ليست منفكة عنها ولا يعني مستقلة في الوجود بنفسها. الآن كيف نعقل هذا؟ كيف نعقل هذا؟ نقول باختصار وجود كل شيء عينه، والذي ثبت بالدليل، والذي ثبت بالدليل وجود ذات قادرة، وجود ذات عالمة، وجود ذات حية متصفة بهذه الصفات. الآن مفهوم الذات من حيث نفسه، مفهوم الذات الذي نعقله غير مفهوم الصفة الوجودية من حيث المفهوم. عندما نقول ما المعنى الذي نريده بالذات، هو الشيء القائم بنفسه. أي معنى الذات؟ الذات يمكن أن تكون قديمة، يمكن أن تكون حادثة، كلاهما صادق عليها أنها قائم بنفسها. الآن ما مفهوم الصفة هي غير القائمة بنفسها؟ المحتاجة لذات تقوم بها، أي المحتاجة في القيام لذات تقوم بها، لكن ليس من ضرورية ماهية الصفة، من ضرورة ماهية الصفة أن تكون إيش؟ ممكنة. بارك الله فيك. ليس من ضرورة كون الشيء صفة أن يكون ممكنا، بل من ضرورة كونه صفة أن يكون محتاجا في القيام، مش محتاجا في الوجود إلى ذات، لأن الصفة لا تقوم بذاتها. هم السنة اللي قالوا أن الصفات ممكنة وقالوش أنه في القيام، يعني قالوا في الوجود، في الوجود طبعا. ولا ما معنى العلة والمعلول هنا والإيجاب هذا؟ قالوا في نفسه، ممكنة في نفسها، يعني محتاجة في وجودها للذات. هذا معنى التعليل. مجرد تخصيص القاعدة العقلية، هذا غير قادح فيها. طبعا طبعا. وليش تخصيص العقليات مبطل لأصل الدليل، ولذلك هو محل إشكال عندهم. ليش أنا نبهت عليه أنه محل إشكال، كيف تخصص قاعدة عقلية؟ تخصيص الدليل العقلي مبطل لأصل الدليل، لا يجوز التخصيص في العقليات. التخصيص يكون في الوضعيات مثل الشرعيات والعاديات، أما في العقليات لا تخصيص. إذا ثبت الدليل بأن الممكن يجب أن يكون حادثا، خلاص ما تحكي لي أنه إذا كان الممكن قائما بالقديم أو غير، هذا تخصيص، هذا تخصيص، والتخصيص إبطال، إبطال للدليل. ومع ذلك يدافع الإمام التفسزاني عن الموضوع، يوجه، وهذا يعني ما ظهر لهم ويعني كثير من العلماء، وهذا الذي يعني مشى عليه حتى الإمام الرازي. ولذلك لجأ الإمام الرازي، يعني اختار الإمام الرازي أن الصفات أصلا ليست وجودية، الصفات عبارة عن إيش؟ نسب واعتبارات. يعني ما قال بأن الصفات ممكنات، ممكنات وجودية قائمة بالذات، لا، هو قال الصفات، يقول الأشاعرة، يعني جمهور الأشاعرة يقول أن الصفات زائد عن الذات، أنا لا أقول بأنها زائد عن الذات، أنا أقول أن الصفات نسب واعتبارات. واستشكل على قول الأشاعرة أنه إذا كانت زائد على الذات كيف تفسرون وجودها، وكيف تفسرون تركبها، وكيف كذا، فاستشكل الاستشكالات هذا، ومن هذا نشأ هذا المذهب. لاحظ كيف المسألة. لكن القدماء لا يخوضون هذا، يعني بمثل هذه القاعدة، ويقولون الدليل دل على ذات متصفة بالصفات، والموجود في الخارج هو أمر واحد، يعني تعينه واحد، ناش نقول تشخصه، متعين تعينا واحدا، ولكن ليس هو ذاتا محضة، ليس هو ذاتا محضا، يعني ليس وجودا محضا، بل وجود ذو صفة، وجود ذو صفة، وليست الصفة تستلزم التركيب. لذلك قالوا الصفة ليست عين الذات ولا غير الذات، وكل صفة مع الصفة ليست عينها ولا غيرها. أما إذا قيل لهم كيف وفسروا لي هذا، بيقولوا هذا لا نستطيع أن نتصوره، لا نستطيع أن نتخيله، لكن الدليل دل عليه، الدليل دل على إثبات ذات متصفة بصفة، ولم يدل على إثبات ذات عارية عن الصفة. شفت كيف؟ لأن المخصص للذات، المخصص للعالم، هو ذات متصف بصفة، ويستحيل أن تكون الذات مركبة، لأن المركب يستلزم الافتقار والنقص ونحو ذلك. فالتزموا بهذا الدليل وبهذا الدليل، وقالوا تخيل وتصور حقيقة قيام الذات بالقيام الصفات بالذات هذا أمر غير مقدور عليه، نقف دونه لكن نثبته، ولا نقدر على أكثر من هذه العبارة، أن نقول لا هو ولا غيره ونقف دون ذلك. لأنه الخوض فيما هو بعد ذلك يعني بيكون من باب التصور، وهذا محال يعني في حق الله سبحانه وتعالى، على الأقل في الطاقة البشرية في هذه الحياة. والله أعلم. من قال بإمكان الصفات على هذا المعنى؟ الإمام الرازي خرج عن هذا القول. من قال به؟ أيوه، بحكي لك كثير من العلماء المتكلمين، مثل يعني كثير من المتأخرين، أكثر المتأخرين يقولون بهذا، منهم عبد الحكيم السيليكوتي في حواشيه وغيره، يعني كتب إمكان الصفات. نعم، إمكان الصفات مع كونها معلولة عن الذات. نعم، هذا ينسب إلى، يعني يقولون صار يعني لشهرته صار يقال إنه مذهب الأشاعرة أو مذهب المتأخرين. شايف؟ كان الصفات ألسنا محتاجين في إلى تحليل قوله إنه هل تقصد إمكان في وجود ولا إمكان في القيام؟ يعني مش تخ هو محرر قوله خلاص هو مبين لهم كل واجبة ليست واجبة بذاتها بل لما ليس عينها ولا غيرها، هي حرر لك كلام، هذا تحرير، هي تحرير. إيش تفهم من هذا الكلام؟ تفهم إنه واجبة، إيش معنى واجبة؟ واجبة لما ليس لا لذاتها بل لما ليس غيرها ولا، يعني واجبة يعني موجبة، شفت كيف؟ هي معنى واجبة. وضعت ولا مش معي؟ شكلك مش معي، أنا فاهم لك والله بفهم لك، خلاص فهمها هيك وفكر فيها على كيفك. هو حرر هذا الكلام، لذلك الإمام القرافي في تعليقاته على 40 للرازي حرر هذا الكلام اللي أنا ذكرته قبل قليل، وفرق بين الافتقار في القيام والافتقار في الوجود. قال الصفات نعم نسلم أنها مفتقرة في القيام، ولكن كيف يستلزم الافتقار في القيام، كيف يستلزم هذا الافتقار في الوجود؟ فلا نسلم أن الافتقار في القيام يستلزم الافتقار في الوجود، والافتقار في القيام محل إجماع. أما كيف ننتقل من هذا إلى الافتقار في الوجود؟ هم الآن بتكلموا يتكلمون على الافتقار في الوجود مش الافتقار في القيام، لأنه محل اتفاق الافتقار، الصفة تفتقر إلى الذات في في في القيام، محل نزاع الافتقار في الوجود، هذا محل نزاع. تمام؟ ما أنا أشرت له في أثناء كلامي الافتقار في الوجود والقيام. صح، لكن القول بالاستلزام ونفي الاستلزام. أيوة بالضبط، هيك بتتم الصورة إن شاء الله. وإن شاء الله إذا نشر كتاب القرافي جديدا يعني قريبا إن شاء الله، يعني في بعض الإخوة يعملون على تحقيقه، إن شاء الله إذا نشر يعني نتمكن من قراءة كلامه منه يعني إن شاء الله. نعم. أما هذا الافتقار بالقيام بالصفات صير هذه الصفات يعني حادثة. لا، هم يقولون لا يصيرها حادثة، لأنه لا تكون حادثة إلا إذا كانت مغايرة للذات، وهي ليست مغايرة للذات، فهي قديمة مع كونها ممكنة ومع كونها مفتقرة في الوجود إلى الذات، لأنه ما ثم في فرق في الحقيقة بيصير، لأنه إذا نفوا التغاير والعينية ما في يعني تغاير حتى يلزم الحدوث، فبقوا على القاعدة أنه إذا كان الممكن مغايراً للواجب فإذا وجد يجب أن يكون حادثاً. هذا يعني محل اتفاق بيننا وبين هؤلاء طبعاً، يعني من قال بالإمكان الصفات، فلذلك كل الأشاعرة يقفون صفاً واحداً أمام الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم مع قولهم أن العالم مغاير للواجب الوجود. شفت كيف؟ كل الأشاعرة يعارضون هذا القول. فوجه الخلاف بيننا وبين هؤلاء أنه قالوا بأن الصفة مع كونها ممكنة إلا أنها قديمة، ومع كونها ممكنة في ذاتها يعني ليست يعني غير مفتقرة للفاعل، بل هي مفتقرة للفاعل، والفاعل هنا هو الذات. فنسألهم ألا يستلزم ذلك أن تكون حادثة؟ بيقولوا لا، لا يستلزم، لأنها قائمة بالذات. شوفت كيف؟ هذا وجه الإشكال الذي عندهم. يعني ننفي الغيرية، يعني ننفي الغيرية. أيوة، ينفون الغيرية، نعم، ينفون الغيرية. يعني حل الإشكال. هو بالنسبة لهم حل الإشكال، نعم. على الأقل قطعًا يعني لا يلتزمون كلام الفلاسفة ولا يلزمهم كلام الفلاسفة، فبالنسبة لهم حل الإشكال. سيدنا الفلاسفة يقولون بغيرية العالم. أيوة نعم، يقولون بغيرية العالم. لواجب الوجود. مع ذلك يثبتون قدم العالم. نعم. سيد الآن القول على القول بأن الصفات ممكنة للذات، ألا يستلزم ذلك تفويض انتصاب الذات الإلهية بالكمالات، بمعنى أن الصفة في حال على القول بأنها واجبة الوجود لذاتها، فهذا طبعا أكمل من كون الصفة ممكنة لذاتها. فالآن إذا تقول على القول بأن الذات الإلهية متصفة بصفات ممكنة لذاتها، فإن ذلك يعني ألا يلزم من ذلك تفويض بعض الكمالات للذات الإلهية؟ هو نعم يعني قد يلزم يعني 100%، لكن بقول لك إنه هذا هو مذهبهم، ويعني أكثر الأشاعرة الذين يعني مشوا على طريقة المتقدمين لا يرضون هذا الكلام. نعم عليه إشكالات، قلت لك يعني إشكالات يعني من حيث الإثبات، وإشكالات من حيث إنه كيف تقول إن صفات الله سبحانه وتعالى في نفسها ممكنة. الكلام صحيح. نعم يعني هذا الإشكال يندفع بإثبات قدم الصفات. بس هو بيضل قدم ممكن، والإمكان في حد ذاته نقص. الإمكان في حد ذاته وصف نقص، كيف حتى وإن قلت إنه قديم يبقى ناقصا. لذلك الفلاسفة حتى مع قولهم بأن العالم قديم إلا إنه ناقص لإمكانه، لاحظ كيف المسألة. والواجب غني لوجوبه مش لإمكانه، مش لوجوده بل لوجوبه. نعم، ولا لقدمه بل لوجوبه. شوفت كيف؟ فنعم كلام جيد هذا. طيب سؤال هي قد يكون يعني له اتصال قول سيد قول ابن تيمية في مثلا صفة القدرة اللي هي القدم في النوع والحدوث في الأفراد. يعني بناء على خلاف في هذه المسألة شو توجيه رأيه؟ يعني ما الذي يقوله بالضبط؟ خلينا نقول بصفة القدرة أو بصفة العلم بناء على نوع علم الله. هو يقول بالحدوث، يعني يقول نوع القدرة قديم، أو بالأصح هو يقول في هناك صفة قدرة قديمة يعني يسميها القدرة الفاعلة والقدرة الانفعالية وهكذا. يعني يفصل تفصيل غريب عجيب هو، يعني يحاول أن يجمع بين قدم الصفة في أصلها وحدوث أفرادها، شايف؟ فمذهبه غريب جدا، يعني جمع بين مذهب الأشاعرة من جهة ومذهب الكرامية طبعا، ويرد عليه من حيث حلول من حيث كون أفراد القدرة وأفراد العلم، حتى العلم نفسه علم فاعلي يقول وعلم انفعالي، والكلام كله يعني حادث، نوعه حادث. في علم انفعالي؟ طبعا عند ابن تيمية في علم فاعلي وعلم انفعالي، شفت كيف؟ والقدرة كذلك يشير في بعض كلامه إلى أن أصل القدرة قديم ولكن أفرادها حادثة. لاحظ كيف المسألة؟ فمن حيث كون الأفراد حادثة يرد عليه إلزامات وإشكالات، من حيث أنه هذا الحادث المتسلسل في القدم الذي لا بداية له في القدم هذا في حد ذاته إشكال، في إشكال أنه كيف يعني يثبت، كيف يوجد. ثم يرد عليه إشكال من حيث الكمال والنقص بالنظر لا لتسلسله، لكونه حادثا قائما بالذات الإلهية، شايف؟ فإشكالات عليه من عدة وجوه. سيدنا قوله أنه نوع الصفة قديم يعني هو لا يسلم بوجودية الصفة لأنها نوع. ما أنا بقول لك هذا فرق بين، يعني عند ابن تيمية يفرق بين صفات وصفات. يعني عند صفة العلم يقول في أصل العلم قديم ولكن في أصل العلم حادث، وعند القدرة في أصلها قديم وفيها أشياء حادثة، يعني في أنواع، يقسم الصفات إلى أنواع. وفي بعض الصفات كالكلام لا يفرق بين قديم وحادث، يقول كلها أنواع، يعني هي الصفة الكلام عبارة عن نوعها قديم، مش هي أصلا قديمة وأفرادها حادثة كلها، ما في شيء اسمه كلام في أصله قديم. فابن تيمية يفرق، مذهبه يعني معقد مش سهل مش بسيط، حتى يعني أتباعه يمكن ما يفهموش هذا الكلام. سيدنا على صفة الكلام عنده لما يقول نوع الصفة قديم، نعم، فأنت ما في صفة، بارك الله فيك. على صفة الكلام مثلا معناه لا يوجد هناك صفة قديمة اسمها الكلام، كالقدرة القدرة في هناك إشي اسمه قدرة، يعني مع مفهوم قدرة قديم. إيش هو بالضبط؟ محل إشكال عند ابن تيمية في توضيح مفهوم القدرة. لكن الكلام لا يوجد هناك صفة قدرة كلام قديمة ثم أفراد حادثة، لا، كل ما يسمى الكلام فهو أفراد حادثة. وضحت كيف؟ العلم برضو فيه شيء علم قديم وعلم حادث يفرق، لكن الكلام كله حادث أنواع، ما في إلا النوع قديم. واضح كيف؟ فمذهبه يعني معقد حقيقة، معقد. والإرادة بس في الكلام عنده وسيلة ولا بس القدرة؟ والله الإرادة أعتقد أنها مثل القدرة، أعتقد يعني أنها مثل القدرة، يعني في شيء قديم وفي شيء حادث. نعم، لأنه بتكلم على الجنس القديم وأفرادها الحادثة. في عنده هو ضابط سيدنا يعني في التقسيم؟ ما في ضابط، أنا هذا حسب فهمي له، يعني هو في عنده إشي ضابط ابن تيمية بخربط الأمور وبيمشي وبيحلل، لكنه في ذهنه في ضابط، ما بذكر لك الضوابط، لكن في تحليله للصفات أنت بدك تفهم إيش تصنيفاته. هذا الذي أنا أفهمه منه. صفة كل أفراد حادثة وصفة بعض الحادث. نعم يفرق بين هذا. ما في أنا حسب يعني ما أذكر الآن وما قرأت منه، لا أعرف أن هناك ذكر ضابطا يفرق بين هذه الصفة هذا النوع وهذا النوع من الصفات، لكن هو يفرق في كلامه، يفرق. تمام؟ كل هذا مذكور في الكاشف الصغير، يعني كل هذه التفصيلات مذكورة في الكاشف الصغير. طيب نكمل أيها الإخوة الأفاضل. فقال فإن قيل هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين، وفي الحقيقة جمع بينهما. هذا النفي في الظاهر أي نفي؟ أيوة، رفع للنقيضين، وفي الحقيقة جمع بينهما، لأن نفي الغيرية صريحا مثلا إثبات للعينية ضمنا، وإثباتها مع نفي العينية صريحا جمع بين النقيضين، وكذا نفي العينية صريحا جمع بينهما، لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره. هذا على يعني مذهبهم، وإلا فهو عينه، وإلا فهو عينه، ولا يتصور بينهما واسطة، ولا يتصور بينهما واسطة. هذا الإشكال إشكال مشهور وواضح. قلنا الجواب قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي يمكن الانفكاك بينهما، أي يمكن الانفكاك بينهما. فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي يمكن الانفكاك بينهما. والعينية يعني فسروا العينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، فلا يكونان نقيضين بل يتصور بينهما واسطة. بناء على ذلك يعني لا يوجد هناك مساواة. يعني إذا قلنا إنه الشيء عين نفسه، وقلنا نفي العينية، نفي العينية ليس مساويا للغيرية، نفي العين ليس مساويا للغير، بل الغير أخص من نفي العينية، أخص من نفي العينية، فيتصور نفي الأخص وبقاء العام، فيتصور نفي الأخص وبقاء العام. فلا يلزم بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر ولا يوجد بدونه. هذا هو الحل الوسط أو الواسطة يعني، ولا يوجد بدونه بل يتصور بينهما. قال كالجزء مع الكل، والصفة مع الذات، وبعض الصفات مع البعض، فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية، والعدم على الأزلي محال، والعدم على الأزلي محال، فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية والعدم على الأزلي محال، والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه، إذ هو منها فعدمها عدمه ووجودها وجوده، بخلاف الصفات المحدثة فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة متصور. بخلاف الصفات المحدثة فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة الحادثة يعني متصور، فتكون غير الصفات، فتكون غير الذات، كذا ذكره المشايخ. أيوة، لما قلنا إنه عندما يقول المشايخ عادة يريد من المتقدمين من الأشاعرة، المشايخ يعني المتقدمين، وهذه طريقة من طرق التفريق بين المتأخرين والمتقدمين في هذا الكتاب وغيره من الكتب، أيضا كثير من الكتب يتبعون هذه الطريقة. وفيه نظر، لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض هذا ما أرادوه، يعني صحة الانفكاك، يعني لما قالوا أي لا يمكن الانفكاك بينهما أو يمكن الانفكاك بينهما، ما أمكن الانفكاك بينهما فهما متغيران، وما لا يمكن الانفكاك بينهما فهما غير متغيرين. فقال إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين، يعني أن إيش معنى صحة الانفكاك من الجانبين؟ إذا قلت إن ألف وباء ينفكان من الجانبين، يعني يتصور بقاء ألف وانعدام باء وبقاء باء وانعدام ألف، هي الانفكاك من الجانبين. إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين، الاحتمال الآخر صحة الانفكاك من أحد الجانبين مش من الجانبين، يعني فقط أنه يتصور انعدام واحد وبقاء الآخر لكن العكس لا يتصور، هي أحد الجانبين. فهو إيش يقول؟ فهو فيه نظر، لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض أو انتقض هذا القيد وهذا التوضيح بالعالم مع الصانع. كيف يعني العالم مع الصانع؟ هل يتصور صحة الانفكاك من الجانبين؟ كيف يعني صحة الانفكاك من الجانبين بناء على التوضيح السابق؟ يعني أن تتصور وجود الله من دون وجود العالم، هذا ما فيه إشكال. طيب تتصور وجود العالم من دون وجود الله؟ إشكال. فيه إشكال، لماذا؟ لأن العالم مفتقر لله ولأن الله قديم لا يمكن فرض يعني عدمه. والعرض مع المحل، إذ لا يتصور مع وجود، لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع، يعني إذا تصور، إذا فرضت وجود العالم لا يمكن أن تفرض وجود العالم مع عدم الصانع، مع فرض إيش؟ عدم الصانع. لماذا؟ لاستحالة عدمه. حتى وإن لم تعرف أن العالم يعني فعل للصانع أم لم تعرف، يعني لك أن تتصور أن العالم موجود، لكن كيف تقول أنه مع فرض العالم موجودا يمكن أن نفرض الصانع إيش؟ غير موجود، وأنت تعلم أن الصانع واجب الوجود ولا يمكن أن فرض الواجب الوجود غير موجود. لكن لو قلنا الإضافة التي أشرنا إليها قبل قليل، إنه مع علمنا بأن العالم ممكن الوجود والممكن الوجود مفتقر للصانع، ففي بهذا اللحاظ بغض النظر عن مطلق الوجود، بهذا اللحاظ لا يمكن أن تفرض العالم موجودا مع فرض الصانع إيش؟ الذي صنع العالم غير موجود. بهذا اللحاظ، لأنه هناك في تضايف بين العالم والصانع، تضايف هو الصانعية، كون العالم مصنوعا للصانع، فكيف يكون مصنوعا لصانع والصانع معدوم؟ أما مع انعدام هذا الوصف الإضافي، وجود العالم ووجود الصانع، طيب العالم ممكن لك أن تفرضه موجودا ما في إشكال، طيب الصانع واجب كيف لك أن تفرضه معدوما؟ لا يمكن، بغض النظر عن علاقة العالم بالصانع. فلو اعتبرنا العلاقة استحالة، صار هناك علة أخرى لاستحالة إيش؟ فرض الصانع معدوما، وهي أننا فرضنا العالم موجودا، وشرط فرض العالم، شرط صحة فرض العالم موجودا هو التسليم بوجود الصانع له. فكيف نفرض الشيء مع فرض إيش؟ مع أو مع فرض عدم شرطه؟ هذا محال. واضح كيف؟ هذه علة أخرى للوجه الذي ذكره، وهو صحيح، كلام صحيح تماما اللي نحكيه، كلام صحيح تماما. إن شاء الله مرة نجيب لكم، أنا عثرت على نص سبحان الله، نص عجيب جدا للإمام المقترح في شرح الإرشاد، نص عجيب جدا بناقش فيه مفهوم فلسفة ديكارت، إن شاء الله هذا نشرحه بعبارة بسيطة على مزاجك يا شيخ بلال. نفس كلام ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود بناقشها، ويقول هذا كلام باطل، ويذكر أصل بطلانه وعلة بطلانه بعبارة طبعا عالية، أنا قعدت عليها فترة حتى أفهمها، ثم تبين لي بالضبط إيش ما الذي يريده. شايف؟ فترة بسيطة يعني، مش فترة طويلة بس فترة. شايف؟ إن شاء الله بإذن الله هذا يعني كلام عجيب، يعني في كلام المتكلمين على فكرة درر لا بد أن الواحد ينقب عليها. أنا جبتها يعني لأنه ذكرت قاعدة أنه إذا كان ألف موجودا، إذا كان ألف مفروضا، وشرط صحة فرض ألف هو جيم. لاحظ كيف المسألة، شرط صحة فرض ألف هو وجود جيم، فلا يجوز لك أن تفرض ألف موجودا مع، ثم تفرض شيئا لا يكون موجودا إلا مع عدم شرط ألف، مستحيل، هذا تناقض، هذا تناقض. شوف كيف المسألة، هذه عبارة متناقضة بتصير، الإمام المقترح حلل العبارة بالطريقة هذه كأنه بيتكلم في الرياضيات بالضبط. بإذن الله إن شاء الله نقرأها في يوم. وهذا بالنفس الباب، إذا قلنا إذا لاحظنا العالم أنه ممكن، وقلنا لو فرضنا لو أجهزنا لأنفسنا أن نفرض العالم موجودا، فيجب أن نفرض إيش؟ فاعلا للعالم. فشرط صحتي، عشان هيك قلنا فرض صحة، يعني شرط صحة فرضي العالم موجودا هو إيش؟ لحاظ كون الصانع موجودا. فإذا صار شرط صحة فرض العالم موجودا الإبقاء على وجود الصانع، فلا يجوز لنا في هذا الاعتبار، بهذا الاعتبار أن نقول يصح لنا أن نفرض العالم موجودا مع عدم الصانع، لأنه وجود الصانع شرط صحة هذا الفرض، فإذا هذا الفرض باطل. هذا وجه آخر يعني غير الذي ذكره هنا، وهو صحيح تماما، لكن الإمام التفتزاني ينظر بلحاظ آخر وهو صحيح أيضا لا إشكال فيه، يعني ينظر للعالم في نفسه وللصانع في نفسه. شرط صحة وجود الشيء إمكانه، العالم ممكن يصح لنا أن نفرض وجوده، تمام؟ شرط صحة فرض الصانع معدوما إمكانه، ولكن عدم الصانع غير ممكن، فكيف تفرضه معدوما؟ هذا بغض النظر عن العلاقة بين الصانع والعالم. شوف كيف المسألة، كلام لطيف جدا ومفيد. فإذا أضفنا إليها أن العالم لكي إذا كان ممكنا لا يمكن فرض صحته إلا بلحاظ علاقته مع الفاعل، فهذا دليل آخر على أنه إذا فرضنا وجود العالم يستحيل أن يصح فرض صحة عدم الصانع، لوجهين بصير. واضح إن شاء الله؟ قال هنا الإمام التفتزاني أشار إلى الاستحالة عدمه، استحالة عدمه يعني الاستحالة عدم الصانع. أما الوجه الأول الذي ذكرناه لم يشر إليه هنا، ما في إشكال، يعني ما في، مش أنه عبارته نقص، لأنه هو مقصوده يكفي هذا الأمر، فلو أضفنا إليه ما ذكرناه ازداد الأمر بيانا. قال ولا وجود العرض إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلا بوجود المحل وهو ظاهر، عفوا مثلا بدون المحل وهو ظاهر، مع القطع بالمغايرة، مع القطع بالمغايرة بين العالم والصانع وبين العرض وإيش والمعروض المحل اتفاقا. فإن اكتفوا بجانب واحد، هنا الاحتمال الثاني، إذا قال الاحتمال الأول قال إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين يرد عليهم هذا، فإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز، وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة. إن شاء الله بنكمل هذا الكلام لاحقا، يعني هذا كلام لطيف وفيه يعني إن شاء الله مناقشة، لأنه لابد أن نناقش كل هذه الإشكالات، لأنه هو يرجع إلى محاولة نصرة مذهب المتأخرين في هذه الإشكالات كلها. فإن شاء الله نقف هنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.